الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد، قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لأن بعد العلو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا يسرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بآيات الاستواء. شكون عنده أسئلة؟ إذن كل ما يتعلق بآيات الاستواء، وعدد آيات الاستواء سبعة كما قال في سبع مواضع. قال الشارح قال هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت. لماذا؟ لأن قد يشكك هذه البدع في أحاديث الآحاد، يقول لا نأخذ منها عقيدة. طيب هذه في القرآن. قال لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا. وهنا يستعمل الجهمي، وفي الحقيقة الأشاعرة أنكروا العلم لبعض الأفراد، حيث جملتهم أنكروا الاستواء، قالوا استوى استولى، والمعتزلة أنكر، والشيعة الروافض عقيدتهم هي عقيدة المعتزلة نفسها، والإباضية عقيدة الخوارج، وكلهم ينفون. طيب لماذا هنا خصص الجهمية وقال الجهمي؟ حتى بعدين يأتي في كلام شيخ الإمام ابن القيم يقول أدر من الجهمي بالقرآن. أحسنت، لأن الجهمية هي الأصل، ومن جاء بعدها تأثر بها، لكنهم أخف درجة من الجهمية، لكن من حيث طريقة التمشي مع النصوص هي تقريبا نفس الطريقة، غير أن الجهمية هم أكثرهم. أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وأثبتوا كل الأسماء. فالأشاعرة أفضلهم وفي كل شر حيث اعتقادهم، فهمتم؟ فلما نقول جهمي، ولذلك متأخر الأشاعرة يطلق عليهم لفظ الجهمية، حقيقة جهمي، حتى يأتي معنا في الإيمان متأخر الأشاعرة حتى من المعاصرين كالبوطي في كتاب كبرى اليقينيات يقول الإيمان والاعتراف، وهذا قول جهم بن صفوان بنفسه، فهمتم؟ فمتأخر الأشاعرة هم أقرب منهم من الجهمية، وتقدموهم لا شك أن فيهم من هو يقرب من أهل السنة كثيرا، كالخطابي أبو سليمان والبيهقي وغيره من أهل العلم. حتى أن شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة يصنف هؤلاء، يقول أشعرية أهل الحديث أو كلمة نحوها، هكذا يقول، سماهم أشعرية أهل الحديث لأنهم يعني نصروا الحديث، وعندهم أمور أثبتوا فيها كثير، ولكن وافقوا الأشاعرة في كثير من المعتقدات. فالحاصل أن كل من عطل الصفات هو جهم، وافق الجهم بن صفوان في تعطيله. ولذلك ابن عبد الهادي عنده كتاب عفوا ابن عبد الهادي لما ذكر ابن حزم بن محمد الأندلسي قال جهمي جلد، هكذا قال. والحقيقة ابن حزم ليس جهمي، ابن حزم معتقده في الإيمان معتقد سلفي، هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد وغيره، ربما في بعض التفاصيل ليس عندي اطلاع عليه، لكن هو يقول جهمي. هل ابن حزم وافق الجهمية في كل المسائل؟ لا، لأنه وافق في بعض الأمور فقال جهمي جلد، ذلك بعض أهل العلم رد هذه القول، قال فيها شيء من الشدة على ابن حزم. وابن حزم كما يقول شيخ الإسلام في الأجزاء الأولى من مجموع الفتاوى يقول: وابن حزم يأتي بالأقوال العجيبة في الصواب ويأتي بالأقوال العجيبة في الباطل، يعني إذا حقق في الصواب عجيب قوله، وإذا حقق في الباطل عجيب قوله ورحمه الله. حتى أن ابن القيم كان إذا ذكره يقول: رمانا من جنيق الغرب، من جنيق، تعرف من جنيق من الغرب. لا شك أن من كان عدو لابن حزم اللهم احفظنا أنا. ورحمه الله. قال من الجهمية: لا يملك الجهمية المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى، وهذا ضابط مهم، قال لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. إذا قيل استوى على فمعناه العلو والارتفاع. قال: ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ على عن أربع عبارات ذكرها ابن القيم في النوني. من يحفظ الأبيات؟ تحفظ؟ ما هو الكتاب؟ لهم عبارة عليها أربع: قد حصلت للفارس الطعام وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد وهو رابعهم الذي هو رابعهم. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهم بالقرآن. ما بعدها تحفظ البيت الذي أنهى به؟ كيف بعد هذا تحفظ البيت؟ لا. نعم، ولابد من حفظه، وإن استطاع أن يضيفه فليضيفه هنا، لأن ما بعده مهم. يقول ابن القيم: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان، يعني هنا يبين قول الأشاعرة في الاستواء، فهذه تحفظ. ولذلك دائما قلتها مرارا كما يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز النونية لا تحفظ كاملة، لكن يحفظ منها الأبيات التي تستدل بها كأنواع العلم وكمراحل الدار الآخرة وكوصف الجنة وكالتمسك بالسنة والرد على المخالف وإلى غير ذلك، منها هذه الأبيات. لا تجد واحد من العلماء تكلم في أنواع العلو ومسائل اللفظ استوى وأنواع وألفاظ ومعانيه إلا وذكر أبيات ابن القيم، لأنها بديعة، أربع أبيات تجمع لك كل هذه المعاني. وذكر ابن القيم بعدها الإجماع على هذه الألفاظ، وإن كان بعضهم قد نازع في لفظ استقر، فلا أدري حقيقة الإجماع الذي نقله ابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا من أراد التفصيل في هذا ذكر جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه محاسن التأويل، ذكر هذه الأنواع وبسط القول فيها. أبو عبيدة هنا هو معمر بن المثنى الشيباني اسمه، وهو صاحب الإمام أحمد، عدت إلى هذا، هو صاحب الإمام أحمد بن حنبل. لو تفسير؟ نعم، مجاز القرآن. أحسنت، ليس تفسير يعني بحقيقة تفسير، كتاب مجاز القرآن. معمر هكذا؟ نعم، اسمه أبو عبيدة معمر بن المثنى الشيباني، هو صاحب الإمام أحمد. هو من العلماء الذي أطلق لفظ المجاز. هذا هو. من ذكر هذا؟ ربما في تعليقاته في النونية لشفودان وغير ذلك. نسيت إن قرأتها. حسنت. ربما هو. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الاستواء عند أهل السنة على وارتفع وصعد واستقر، هذه الأربع معاني لا يخرج لفظ الاستواء عليها. فإذا عدي بعلى معناه على وارتفع، إذا عدي بعلى استوى على وارتفع، وكما قلت استقر بعضهم ينازع فيه، لكن نطلق القول كما قال ابن القيم هي معان أربعة. أهل البدع يقولون استوى معناها استولى، وسيذكر هذا لعل الشارح في طيات كلامه. نعم، لا لن يذكره الشارح هنا. نعم سيأتي. إذن أهل السنة يقولون هكذا استوى معناها على وارتفع وصعد واستقر. العلو يأتي بعدها، الاستواء ثابت بالنص والإجماع، فهل العقل يدل على أن الله مستوى على عرشه؟ لأن الاستواء علو خاص. طيب العلو هل لابد من نص لمعرفة العلو؟ لا، الفطرة والعقل يشهدان بأن الله عال على خلقه مع النص والإجماع. ولذلك العلماء ذكروا دلائل العلو يقول خمسة، ودلائل الاستواء ثلاثة. دلائل العلو خمسة وهي الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. دلائل الاستواء الكتاب والسنة والإجماع كما نقل ذلك جماعة كالأوزاعي وغيره. طيب، وإن نقول أن الفطرة لا تخالف، لا تخالف أبدا، ثبت الحق. لكن الضحك لو لم يخبر الله ورسوله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك ما كنا لنعلم هذا، وإن كنا نقول أن حيث الجملة نثبت القياس الأولى في حق الله جل جلاله أن كل كمال في حق الله في حق الإنسان، وهذا الكمال ليس فيه نقص من كل وجه فهو في حق الله أولى، وكل نقص في حق الإنسان فالله ينزه عنه باب أولى. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن بعضهم قال الحزن والبكاء لم يأتي نفيه ولا إثباته، فلماذا لا تثبتونه؟ إنه لم يثبت الله عز وجل، لكن لا تنفيه، لا ننفي كذلك، لا نحن ننفي، ننفي هذا يعني. ننفي. نعم، ذكر شيخ الإسلام بكلام بديع، ذكر في التدمرية رحمه الله تعالى قال أن الحزن من صفات النقص، ذكر حتى الاتفاق، وذكر أن هذا بالفطر وكذا كله، والبكاء من النقص، لأن ذكر يتولد البكاء عن أسف، وقد يتولد عن غلبة، وقد يتولد عن كذا، فهذه كلها لا تثبت في حق الله، فنحن ننفيه من باب قياس الأولى. لكن لو قالك إنسان تثبت لله الكلام هل تثبت له اللسان؟ هناك يقول الشيخ ابن باز يقول لا نثبت ولا ننفي، لأن الأصل نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، وما سكت عنه لا ننفي ولا نثبت، لكن إذا كان فيه نقص ننفيه عن الله. كما يأتي إنسان يقول الله يأكل ويشرب ما أدراك، يقال أن الله صمد والصمد لا جوف له، وهذا غاية الكمال، ولذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وشتان بين الملائكة وخالق الملائكة، هذه الأمور ننفيها. لكن هذا النفي بالتفصيل يحتاج إليه عند المناظرة ولا يقرر ابتداء. لا يأتي إنسان يقول وليس يأكل أبدا، هذا طريقة أهل البدع في كتبهم في الاعتقاد. أهل السنة عندهم النفي مجمل والإثبات مفصل، فإذا احتيج إلى النفي المفصل فعل، كما أثبت النصارى لله الولد فنفى الله عن نفسه الولد إثبات نفيا مفصلا، لم يلد ولم يولد، وأثبت له الصاحبة فنفى الصاحبة، فهمتم؟ فهذا يأتي مقابلة وإلا لا يقرر ابتداء، كما نفى بعض السلف الحد وبعضهم أثبته. فالذي نفى الحد هو نفي بالتفصيل، رأيتم؟ إذن هذا فقط لينتبه الإنسان. طيب، قال أن ثم ذكر يعني ما يحاولون أن يثبتوه يعني من التأويلات، ورد هنا على الكوثري وقال نفس الكلمة، قال حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، وحق هذا اللفظ ما يليق به، عليه من الله ما يستحق. أن أهل البدع يقولون استوى استولى، واستولى يعني هيمنة. قد ذكر أبو الحسن الأشعري في الإبانة، ذكره جماعة من أهل العلم، أن لو كان معنى استوى استولى يعني سيطر وهيمنة لما كان هناك خصوصية للعرش، فالله تعالى مهيمن ومسيطر على العرش وعلى الحش، الحشوش يعني المراحيض والحمامات، صحيح؟ والله تعالى أخبر أنه لم يكن مستويا ثم استوى، ثم استوى على العرش، أو ثم استوى إلى السماء إلى غير ذلك. قال فالله تعالى لم يكن مستويا ثم استوى. طيب لو كان معنى استوى هيمنة وسيطر، معناها أن الله تعالى لم يكن مسيطرا ثم سيطر، فهمتم؟ ولماذا يخصص العرش بالهيمنة؟ الله مهيمن على العرش وما دونه وكل شيء تحت قهر الله. ولذلك أهل البدع يثبتون يثبتون نوعين من العلو، وأهل السنة يثبتون ثلاثة أنواع من العلو. أهل البدع يقولون الله له علو القدر فقدره عالم، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، ويسكتون. أهل السنة يقولون نقول الله له علو القدر وله علو القهر وله علو الذات، فهو بذاته فوقهم، علو قهر وعلو شان جل على الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم، كما قال حكم في سلم الأصول. ولذلك ذكر ابن القيم هذه الأنواع في النونية، قال وله العلو من الوجوه جميعها قهرا وقدرا مع علو الشان. لا، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لأن البيت على كل موجود. ذكره الشيخ ابن رشيد في، نعم، قال وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لأنه قلت قدرا وقهرا مع علو الشان، تكرار علو الشان والقدر. إذن الله تعالى له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أهل البدع كما قلت فسر استوى باستولى، وأول من فسر استوى باستولى جهل بن صفوان ومن تبعه، والمعتزلة والأشاعرة يقولون استوى معناها استوى استولى، ولهم في ذلك بيت وهو بيت الأخطل، مر هذا معنا مرارا. يقول الأخطل ماذا؟ على العراقي بغير سيف ولا دم مهراقي. ولذلك ذكر ابن قيم في النونية وقد ذكرت لكم هذا، يقول ولهم في ذاك بيت قاله ذاك الأخطري الشاعر النصراني، وكلمة نحوها، فهمت؟ قد ذكر ابن قيم أن هذا هو عمدتهم، هذا هو عمدتهم. وهذا البيت مر معنا مرارا كما في لمعة الاعتقاد وغيره، أن هذا البيت أصلا لا يثبت عن الأخطل، واضح؟ هذا البيت لا يثبت عن الأخطل أصلا، والأخطل شاعر أين؟ شاعر نصراني. وبعضهم قال هذا البيت قيل بعد تغير اللسان العربي، قيل بعد التغير، ابحث لي على هذا كلام ابن القيم، ذكر اللامية وذكر كلام ابن القيم، في الصفحات هذه القريبة. فالأخطل كما قلت شعر نصران. ثانيا هذا البيت لا يثبت. ديوان الأخطل مطبوع، رأيته مطبوع، أنا ديوان الأخطل مطبوع الآن، فهمت؟ طبعته دار الكتب العلمية، طبعوه دور كثير، غير موجود البيت. طيب لو وجد هذا البيت قيل بعد تغير اللسان العربي، دخل العجم في الإسلام ودخلوا من هنا وهنا، تغير لسان العرب. الأمر الآخر يقال أن أهل البدع لا يثبتون العقيدة من أحاديث الأحاد، ويثبتونها من بيت لشخص. ماذا قال ابن القيم؟ ارجع يا خلف. نعم نعم خلف في أبيات تطلب الأبيات. إيه هذا البيت واحد ذكره أظن على ابن القيم وبيتين. نعم، ولذلك شيخ الإسلام في اللامية ماذا قال؟ نعم ورأه وإذا استدل يقول قال أخطأ. نعم، بيت ابن القيم قال ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال، رأيت الاحتراز، فيما يقال الأخطل النصراني. ماذا قال ابن القيم فيما يقال؟ لا يجتمع بها، فهمت؟ ولو قلنا ذكر ابن القيم بعدها قال قول النصارى في مسألة الاستواء معروف، الاستواء يرون أن الله في كل مكان، النصارى يرون أن الله تعالى يحل في مخلوقاته كعيسى عليه السلام ويحل في غير ذلك، فهمت؟ ولذلك اعتقاد النصارى في هذه المسألة أصلا لا يخفى، يعني لا يؤمن أن يكون منحرف في هذه المسألة هو نصراني وليس بعد كفر ذنب، فهمت؟ فمن هذه الوجوه الأربعة تثبت إبطال هذه المسألة، فهمت؟ وأنا من نصيحتي أن لا تكثر الخوض مع أهل البدع في ثبوت البيت، لأن هذا قد يستطيع يثبت لك بأي طرق، بكذب، بصدق، بل بالكذب، ويأتي يقول له ذكره فلان في الجوهري في كذا وذكره ابن فارس، ربما يأتي كتب اللغة المعروفة، لأن الكتب المتأخرة من اللغة ماذا دخل عليها؟ الكلام. دخل عليه علم الكلام للأسف، كتب التفسير دخل عليه علم الكلام، كتب شروح الحديث دخل عليه علم الكلام، كتب الأصول دخل عليه علم الكلام، أدخل مباحث كلامية لا غنى لا نحتاجها في الأصل أدخلوها في كتب الأصول، حتى عقدوا كتب أصول الفقه، فدخل علم الكلام في كل شيء، ومن طلب العلم بعلم الكلام تزندق، وعلم الكلام يحدث في القلب الشك، كما يقول شيخ الإسلام، يقول من صدق بالباطل، من كذب بالحق صار إلى الشك، ومن صدق بالباطل صار إلى لا الشطح الرقص هذا بتاع الصوفية. فلا شك أن الإنسان لا يأمن على نفسه من هذه الكتب، حتى ذكر ابن ناصر الدين أو ابن ناصر الناصر أحمد بن المنير صاحب كتاب الانتصاف من الكشاف قال لقد انتقيت الاعتزال من كتاب الكشاف للزمخشري بالمنقاش. فهمت من المنقاش؟ اللاقط بانسيت الذي يستعمله النساء لترقيق الحاجب، المنقاش دقيق جدا، هكذا قال الاعتزال من كتاب الكشاف للمعتزلي الزمخشري، يعني تلمو يدخل الاعتزال بكلام رقيق في أبواب غليظة، يأتيك بكلام لغوي كذا ويمرر الكلمة، وهي إنما تدل على معتقده. ولذلك يحسن لمن درس أصول الفقه أن يفهم لماذا عرف الأصوليون الكلمة الفلانية على هذا الوجه، فتجد أنها ما عرفوها على هذا إن لأنها مرتبطة باعتقادهم، فيرونهم لا يثبتون لإنسان في تعريفاتهم في الأصول، يقولون الإنسان لا يفعل، ليش؟ لأنها فيهم الجبر، وإذا عرفوا مثلا يقولون هو اعتراف، لا يقولون إيمان، لأن عندهم الإيمان هو الاعتراف، رأيت؟ فتجد أن أصول عقيدتهم أفسدت عليهم بقية العلوم، فهمتم؟ طيب، ثم ذكر على كل الشارح قال ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأن بأين، يعني يضحكون، حتى يقول بعض الشاعر من أشار إلى السماء بأصبعه إلى الله تقطع يده، فهمتم؟ هكذا يقولون. قل لا يجوز أن تشير إلى الله. إذن هؤلاء الأشاعرة لو كانوا في حجة الوداع لقطعوا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ قد أشار إلى هذا ابن القيم في النونية، كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. يرفع إصبعه إلى السماء ويمكتها في الناس، يقول هكذا. نعم تواتر. وكان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 رجل، تعرف؟ لو أتى أشعري لعله فعل فعلته، ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربي صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين حين قال الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. الحديث في صحيح مسلم. وأهل البدع يشككون في هذا الحديث ويقولون هذا ليس موجود في روايات لصحيح مسلم، يقولون في بعض روايات لصحيح مسلم هذا الكتاب ليس فيها موجودا، فهمتم؟ وهذا خطأ، لأن مسلم له رواية واحدة لكن له نسخ متعددة، فهذا من النساخ، والنساخ يكتبون ما يريدون، فهمت؟ وهذا تجد قل من يتطرق إلى هذه المسألة في الشروح الوسطية المعروفة. قد بسط هذا القول الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرح حيار الوسطية، وأنا عن نفسي رأيت مثلا شرح الشيخ بن عثيمين وشروح جماعة، لم أجد شرحا في الرد على أهل الكلام من شرح الشيخ صالح آل الشيخ. شرحه بديع في هذا، كل مسألة يذكر أقوالهم كاملة ويرد عليها شبهة شبهة، وعمدته في هذا التنبيهات السنية لعبد العزيز الناصر الرشيد وكلام شيخ الإسلام المتفرق في الفتاوى إلى غير ذلك. فإذا أردت كتابا لشرح الواسطية يرد على الشبهات بدقة وبإطالة، شرح الشيخ صالح الشيخ ليس له نظير فيما أعلم في هذا. طيب، ثم قال أيضا عندهم كلام آخر يقولونه، يقولون كان أن الله كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على مكان قبل خلق المكان، كلام يعني ظاهره، وكان يقوله بعض الخطباء عفى الله عنهم مات ورحمه الله، كان يقوله في الخطبة في الآخر ليستدل به على أن الله في كل مكان، حتى في آخره كان يقول في آخر خطبته الحماسية يقول بعدها يقول: واستواؤه هيمنته، هكذا صراحة، والناس يسمعون يليدون هذا السم يدرس وهي موعظة تبكي منها، وهي في الحقيقة تدرس عقيدة الانحراف، والرجل قد يكون عن حسن قصده لكن لا شك أنه مخطئ وغفر الله له. ثم ذكر هذا الكلام الشيخ خليل هراس رحمه الله يعني، وأطال في ردي، ثم قال: بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، فنحن نتكلم بما علمنا. أخبر الله تعالى أنه لم يكن مستويا ثم استوى، ولكن نقول علو الله صفة ذاتية، فالله دائما عالي، الاستواء صفة فعلية، ولما أنه استوى ولم يزل مستويا، بعضهم يقول أصبح ذاتيا منذ استوى لم يزل مستويا، ولذلك اختلف العلماء هل إذا نزل الله جل جلاله في الثلث الآخر من الليل يخلو منه العرش أم لا، على 3 أقوال ذكرها شيخ الإسلام في حديث النزول، ذكرها جماعة من العلم، والصحيح الذي عليه الجمهور أن العرش لا يخلو، بعض أهل العلم قال يخلو، وبعضهم قال ابن مندل قال يخلو، وبعضهم توقف، وبعضهم قال لا يخلو، والصحيح لا يخلو، قول إمام أحمد جماعة أن العرش لا يخلو، لأن الله تعالى أثبت أنه مستوي وأثبت أنه ينزل، وما التناقض بينهما؟ أصلا عند البشر جاء ولله المثل الأعلى، يعني هكذا أنا الآن قد أكون عالي على مكان وأنزل وأنا ما زلت عالي، صحيح أم لا؟ أنزل يأخذ شيء ما زلت عالي، فهمتم؟ وهذا قام به الشيخ عثمان الخميس لما قدم فسر هذه المثل وأعجبني مثاله، قال لا تناقض بينهما، أنزل وأنزل، هذا في حق البشر ولله المثل الأعلى. ولا مقارنة، لكن من باب التقريب يعني أذهان الناس حين تصيبها سذاجة، هذا أمر لا إشكال فيه. ما بالك بأن حتى لو عثر في ذهنك الذي جمع بين هذين الأمرين هو الله، إذن ما التناقض؟ ولذلك الإنسان يتهم عقلها أول ما يتهم. أما عرض النصوص على العقل فإما أن يكون النص غير صحيح أو يكون العقل غير صحيح، ولن يناقض عقل صريح نصا صحيحا. وابن تيمية عند كتاب درء تعارض العقل والنقل رد فيه على الرازي، الرازي يقول أن العقل والنقل يتناقضان. قال ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، بيّن أن العقل لا يناقض الشرع، أما العقول المريضة نعم تناقض، لأنها إنهم في الحقيقة يتبعون أهواءهم. طيب، إذن كان الله، فالله جل وعلا أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. فالله أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطل ليس دونه شيء. فإن قال قائل: كيف تقول الله الآخر؟ هو قالها الله، هو الأول والآخر وأول الحديث. ونحن في الجنة إن شاء الله تعالى نخلد فيها خالدين فيها أبدا، وأهل النار خالدين فيها أبدا. إذن حتى الإنسان ليس له انتهاء في الآخر، صحيح ما؟ كيف نجيب عن هذا؟ كنا لو انتهى في الدنيا. لا لا نعم، يقولك من حيث البداية صحيح، لكن من حيث النهاية ما الفرق؟ يملك هذا لنفسهم لأنفسهم، هو يعني يبقون بقدرة الله. أحسنت، هم باقون بإبقاء الله لهم، ولو شاء لا أفناهم في لحظة، لكن الله تعالى باقي لأن البقاء صفة له لازمة. فهمتم؟ وهذا الفرق، وهذا فرق كبير لمن تدبره. طيب، على أن نكتفي بهذا القدر، كم الوقت؟ نزيد ولا العلوم ندخل في العلوم يعني كما مرتبط بالاستواء. طيب إذا الأخ. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يا هامان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. في المعيار. طيب، كلام ابن القيم الذي ذكرته في قال: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. لقد ساق ابن القيم هذا في مسألة الكلام، فالنصارى أصل غلطهم في مسألة الكلام، لكن حتى الاستواء لا يأمن أن يقول قد دخل عليهم هذا، فقط للتوضيح. وفائدة ذكر الذهبي في مختصر العلو فوائد كثيرة، حيث إجماعات لأهل العلم على أن الاستواء العلو إلى غير ذلك. وقال أبو محمد الخشاب النحوي المعروف العراقي، قال: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. فهمتم؟ إذن هؤلاء أئمة في اللغة وما وجدوا هذا البيت. وهذا من الفوائد التي ذكرتها لكم في اللمعة، فلا أعيدها الآن. لكن أئمة اللغة كما قلت أنكر، منهم ابن الأعراب، ذكر ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطن من المعاني والأسانيد عندما شرح حديث النزول، وهذا شرحه في الجزء السابع على أحد اختلاف الطبعات، ابن عبد البر أطال في مسألة العلو بطريقة سلفية سنية بديعة، حتى أنه ذكر عن ابن الأعرابي اللغوي المعروف أن قال جاءوا مرة إلى رجل من الأعراب، ابن الأعرابي إمام اللغة، وجاءوا إلى رجل الأعرابي فقال لهم هذا الأعرابي الذي يعرف لغة العرب، قال استووا إلي، كان على السطح وكان هم تحت، ماذا قال؟ قال استووا إلي، ما معناها؟ ارتفعوا واصعدوا إلي. وقد ذكر ابن عبد البر أبو عمر ذكر كثير من الكلام عند أهل اللغة لأن هذا بالاتفاق، والذي يقول خلاف هذا هو جهمي. والله تعالى قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فالاستواء العربي يفهم هذا، وخلاف ذلك كما قلت بيت لشاعر نصراني وقد فتشه أهل اللغة ولم يجدوا، ولو وجدوا لا عبرة به. نأخذ نصوص الكتاب والسنة التي هي بالمئات، ونتركها لأجل بيت قاله نصراني، هذا من لا شك من الخسران المبين. ثم ذكر صفة العلو، وذكر قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي، الشاهد رافعك إلي، الشاهد رافعك إلي. وقوله متوفيك ليس المقصود الوفاة الموت، لكن لأن الله تعالى قبضه الآن يعني إلى الدنيا، إلى السماء الدنيا، ويعود، وعيسى عليه السلام لابد أن يرجع إلى الدنيا ليموت، قال جل وعلا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ابن رشيد رحمه الله قال والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي، فهمت؟ فالوفاة هنا هي القبض من الأرض إلى السماء. وللفائدة ذكر، وهذا نسيت سبحان الله يعني أن أذكره، العرش ما هو؟ لم يأتي معنا تعريف العرش. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات قال اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله. وقد اختلف العلماء في السابق بالخلق العرش من قلم. فالحاصل هنا أن العرش هو سرير الملك. والله تعالى لما ذكر بلقيس قال ولها عرش عظيم، يعني سرير له قوائم تحمله الملائكة، قال وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. فالعرش كالقبة على العالم، ولذلك الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وهي وعرشها سقفه الرحمن، والله جل وعلا فوق العرش. وكنت وجدت فائدة هنا الشيخ الرشيد في التنبيه الثانية قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. فهل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات صار على جدة السلف؟ فهمتم؟ الجواب أن تذبذب البيهقي رحمه الله تعالى، وهنا فائدة ذكرها الشيخ صالح بن عبد العزيز مهمة صراحة، لأن الكتاب مطبوع قد حقق بتحقيق رجل سلفي وهو أبو العينين هذا المصري، لكن الإنسان لابد أن يعرف منهج الكتاب حتى يكون على ذكر بهذه الأمور. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز قال فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل. فما كان من صفات الذات وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه، يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإتيان إلى غير ذلك. قال فهو يفرق بين هذه وهذه فيثبت البعض ويخالف في إثبات الأخريات. قال الشيخ صالح قال والجواب عن ذلك أن الباب باب واحد، فكل من أثبت بعضا ونفى بعضا فهو متناقض فيما فرق فيه. وهذه مرت معنا وهي قاعدة عظيمة. وشيخ الإسلام في التدمرية وغيره من كتبه يطيل في هذا، ولذلك شيخ الإسلام ألف الواسطية اعتقاد أهل السنة عامة، وألف التدمرية فيها قواعد في الأسماء والصفات ثم في آخرها القدر والشرع، وألف الحموية في الرد على المخالف. فهمتم؟ ففي التدمرية شيخ الإسلام يصيب بأن الباب باب واحد، فمن أثبت صفة فيلزم بإثبات الصفات الأخرى، فإن قال أثبتتم له الضحك وأثبتتم له الاستواء إذن هو، وهذه الصفات لا تكون إلا في الأجسام، فبهذا يكون جسما، يقال أنت أثبتت له الوجود، والذي نعلمه أنه لا موجود إلا جسم، ويقتضي قولك أنه جسم، فالذي يلزمك في صفة ألزمتني به في صفات ألزمك به في صفة، فإذا قال وجود الله ليس كوجود المخلوق قال وكذلك سائر الصفات، فمن أثبت صفة حج بها، فمن أنكر كل شيء فهو كافر وانتهينا من المسألة. فهمتم؟ وهذا تأصيل عظيم عظيم جدا، بل من أعظم التأصيلات. ولذلك أهل السنة عندهم قاعدتان عظيمتان في هذا الباب، هي قواعد كثيرة، منها أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما قال ذلك أبو سليمان الخطاب في كتاب العزلة، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ينحى فيه نحوه وينتهج فيه منهجه. والقاعدة الأخرى أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فالكلام في الوجود كالكلام في العلو، وكالكلام في الغضب والرضا، والكلام في العلم والرحمة وإلى غير ذلك. ولذلك يقول ابن عدود في مجمع الاعتقاد السلف، يقول وما نقول في صفات قدسه مثل الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. هذا يحفظ هذا البيت، فهمتم؟ الشاهد منه قال وما نقول في صفات قدسه مثل الذي نقوله في نفسه. هذه أي قاعدة ذكرها هنا؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، نفس المنهج، واضح؟ طيب، هذه قواعد مهمة. ونكمل العلو باختصار أو نقف؟ لأننا أطلنا في هذه المسائل، لكن لو شئتم نكمل ب بمساعدة الإخوة متعب. نعم، يكفي يكفي، لأن أخشى أن نمر عليها بسرعة، وأنا كان في فوائد في تفسير الآيات وغيرها، نرجيها إلى الدرس المقبل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.